لهم بأن لهم الجنة. إذا أنت بعت شيئا لإنسان من الطبيعي أنه لا يحق لك أن لا تسلم ذاك الشيء سلام عليك إلى ذاك الإنسان. هذا شيء طبيعي، بعت بضاعة إلى إنسان، هل لك الحق قانونا أو شرعا أو عرفا أو اجتماعا أو عقلا أن لا تسلم ذلك الشيء إلى ذلك الإنسان؟ لا حق لك، واضح. أنت مؤمن إن الله اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. المؤمنين في معالم الأصول يقولون وفي المطول وإلى اليوم وقبلهما العلماء يقولون الجمع المحلى باللام يفيد العموم. إذا قلت جاءني علماء البلد، يعني كل علمائها. إذا قلت جاءني العلماء، يعني كل علماء. ولا خلاف لأحد من الأدباء واللغويين والأصوليين والبلاغيين والفقهاء في أن الجمع المحلى باللام يفيد العموم. فقوله إن الله اشترى من المؤمنين، ما قال من بعض المؤمنين، قال إن الله اشترى من المؤمنين. شنو اشترى؟ أنفسهم وأموالهم. لا مال لك ولا نفس لك أبدا إذا مؤمن. إذا مو مؤمن شيء خير. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، والمقابل شنو؟ أكلا ممتازا؟ ما قال. مسكنا ممتازا؟ ما قال. زوجة جميلة؟ ما قال. منصبا رفيعا؟ ما قال. بأن لهم الجنة، أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فإذا أنت مؤمن يجب أن تعرف أنك بعت لله. بعدين الله تعالى يقول فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. كلش خوش بيع هذا، أعطيت لله شيئا زائلا رخيصا وأخذت في مقابله شيئا باقيا ثمينا. هذه الآية من الآيات العجيبة جدا. أخو معلوم بل معلوم بل. لا بحل شاهدنا هالكلمة كانت. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، معنى أنك بعت نفسك لله. إذا نحن بعنا أنفسنا لله، إحنا قاعدين ما نتكلم على الكليات والقواعد العامة، يعني شو نسوي الآن؟ بعنا أنفسنا لله، ماذا نصنع؟ قد يكون الإنسان يكون هناك ساحة قتال، يذهب يقاتل. في الآية أكو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ساحة قتال، لأن ساحة القتال معناها أنك تقتل وتقتل. الآن ماكو عندنا ساحة قتال، ولعل غدا تتحقق عندنا ساحة القتال، ومن يقول لا، ولعل بعد أسبوع، ولعل بعد سنة، ولعل هجم البلاد الإسلامية مهاجمة وجب علينا الدفاع. لكن كلامتي الآن ونحن القاعدين هنا، علينا التضحية الدائمة. والتضحية ليست معناها فقط أن نقتل ونقتل،

لما بيعنا لله سبحانه وتعالى، اول شيء يجب علينا ان كلنا معمم. اي انسان قال لكم العمامة لا مدخلية لها، هذا انسان يشتبه، لانه مثل ان يقول في الجيش لباس الضابط لا مدخلية له، لانه مدخلية، هذا سمته، هذه شارته، هذه علامته. ذات مرة لاحظ طبعا الكبار الله يحفظه موجود الان وهو مكشف في العراق، اصرت عليه لان يلبس العمامة الان، قلت له شيخنا انك تحتاج الى ان تثبت للناس انك رجل دين مع علمك الوافر الغزير. والمعمم حتى في الابتدائية كل الناس يعرفون انه رجل دين، هذا اولا، لان الناس لما رأوك يظنون انك كاسب، فالكاسب حبيب الله لا شك، لكن لا يراجعونك في حل قضاياهم، في حل مسائلهم، في حل توجيهاتهم، لا يراجعونك، شيء من الطبيعي. الا ان اذا اثبتت انك رجل دين بمنبرك، بمنطقك، بكذا بكذا، باصدقائك. اما رجل الدين شيء طبيعي، تعرف الصحن ياتون اليه للطلاق، للنكاح، للخيرة، لحل المسألة، اذا يعني المشكلة، طبيعي في القائد. في البلاد الاسلامية هكذا الى اليوم، روح في العشائر، روح في الارياف، روح في المدن، تلقائيا يعرفون انك رجل دين، حتى تثبت انك لست رجل دين وانما معمم كاسب مثلا. هذا اولا. الشيء الثاني في الحقيقة نفس هذا الهيكل، هيكل المعمم، هذا معنى جندي من جنود الامام الحجة، بلباسه وبقلبه، بقلبه وبقالبه، هذا اثبات. وما احسن ان نكثر جنود الامام الحجة عليه الصلاة والسلام. المستعمرون ولما جاءوا الى بلادنا، وهذا قبل ما اولد انا، حاربوا هذه العمائم محاربة لو اردت تفصيلها تتعجبون، لان ما سامعين، وانما اكتفي الان بمقتطفات وامثلة. هذا حاربوها. كان احد اصدقائنا اسمه الشيخ مهدي الرشدي، الله يرحمه، توفى اخو الشيخ جعفر الرشدي، هذا كان قبل 60 سنة رايح للهند، يقول في بمباي اروا طردة سينما، في الطردة هند يستهزئون بعالم ديني الانجليز. يقول الفرد شنو كيفية هذا العالم الديني، يأتي وبيده ابريق كبير والناس قاعدين من سنة من شيعة من مسلم من كافر من هندوكي من برهمي من بوذي، صار السينما لعله 10,000 انسان قاعد، يأتي وبيده ابريق كبير كلش، كان علامة الوسوسة مع عمامته ولابس جبة وثوب بلا لباس، وفي المرحاض امام الناس يشيل ثيابه ويسوي بعد اجلكم الله التبول، يسوي فرد صوت حيل في هذا الصالة، والصالة تضج بالضحك، استهزاء اكثر ولا اقل. وبعدين يسوي عمل خرطات امام الناس، نساء رجال. انا اذكر، وهذا الشيخ محمد يذكر، في العراق في الراديو طلعوا في ايام الملكيين، ها طلعوا في التمثيلية ان جماعة من رجال الدين ذهبوا الى بستان واغتصبوا فتاة، ويقولون اشعار، من جملة الاشعار انا كلي هسه، هل يا المؤمن يا القواد، هذا الشعر، هذا المقطع ماله، اذكر هذا الشيء يعني. وكل واحد عمره 30 سنة يذكر هذا الشيء اذا كان يلتفت ذاك اليوم، يعني قد 25 سنة مو اكثر. لواقع يعني شفنا هذا، شفنا الهجوم، هجوم مركز لأن هؤلاء هم الذين ما يخلون يدخلون إلى بلادنا، هؤلاء هم المثال. في الحقيقة أنا كنت معمم صغير ذاك اليوم وكان يعرق جبيني من هذا البث اللي في الإذاعة على قولهم بث أو على هذا الجواب وعلى الشعر وكذا وشي وبذاك الصوت العجيب، لأن هذا لباس الجندي، جندي إسلام، هذا واضح جندي إسلام. كان عندنا فرد عالم في ياز اسمه سيد محمد علي الوزيري الله يرحمه، هذا أسس فرد مكتبة ضخمة أضخم من مكتبة الرسول الأعظم مرات، وأحد تلاميذه قال لي أن الذين يرتادون المكتبة كل يوم أكثر من 1000 إنسان. الآن موجود سيد محمد علي، توفي قبل سنة سنتين، الوزيري هذا من أصدقائه. هو قال لي أنا 3 سنوات أعيش خفية في البساتين لأجع أمتي، لا أنزع لأمه، يعني عمه ممنوع ذاك اليوم. أنت معمم أو أنت تسرق مال الناس في بيوتهم على حد سواك، أو تقتل الناس على حد سواك. إنسان قاتل مو مجبور يروح في البساتين يختفي؟ يقول أنا 3 سنوات مختفي على عمتي في البساتين، وهو سيد عالم فاضل فيش نماز خطيب كل شيء، هاي مو حرق. في احدى البلاد الاسلامية كانوا يصنعون المعممين المزيفين، هذا المعمم المزيف يأتي ولابس جبة وعباء، وقتش وقت اول الدوام صبح مثلا ساعة 8 هالشكل، او في مثلا ساعة 10 من الليل هالاوقات في مدينة مقدسة علمية دينية، كان يأتي ووسط الشارع يشرب خمر زايد وبلا لباس، وفي وسط الشارع يلقي نفسه في الشارع ويطلع عورته، يعني شنو؟ يعني رايح زاني وجاي وخاض شارب خمر على سكران وواقع عجيب. الناس يمرون عجيب، شوف المعمم عجيب، هذول ملاحي تعرفون يبتون في مدينة مقدسة، كانوا يصنعون هذا الصنيع. حرب واقع، قلت هذا جوانب مو كل شيء، هذا حرب حرب. كان عندنا فرد عالم اسمه مرثد يونس الارتديلي الله يرحمه، من علماء مشهد، توفي قبل 20 سنة اقل اكثر، اجي الى كربلاء، هو من المراجع وعنده رسالة عملية وشيبة وكذا وشي، يقول على انه في قصة، ما علينا بالقصة الطويلة العريضة العميقة، اننا اخذنا مع جماعة من اهل العلم محكوم علينا بالاعدام، هو نقل لي هالقصة، وادخلونا في سجن ضيق، وجرمنا اننا معممون خطباء موجهون، يقول ادخلونا في سجن ضيق ونحن نترقب كل يوم الاعدام، وقلت انا اعدموا بعضهم. يقول ذات يوم جاءني ضابطان، الضابطان قال لي ان العطف الملوكي او المراحم الملوكية اقتضت ان يقفوا عنكم انتم المجرمون عن الاعدام، لكن في قبال ذلك توقعون هذه الورقة، ورايحين قاطين كل واحد من المعممين المسجونين المحكوم عليهم بالاعدام، لانهم معممون مجرمونهم، فالمعمم مجرم لا اكثر ولا اقل من هذا، امامته جرمه. يقول اخذت الورقة، شفت كاتب اني لا البس العمامة، البند الاول، اني لا اخطب، البند الثاني، اني لا امر بمعروف، البند الثالث، اني لا انهى عن المنكر، اني لا اصعد المنبر، اني لا اصلي كامام جماعة، اني لا اقضي بين الناس، اني لا ابين المسائل الشرعية، اني لا اؤلف الكتاب الديني، اني لا احضر المجالس الدينية، اني لا اعقد بين رجل وامرأة 18 بند. وقع هذا في قبال اعدامه، فمن عدم الاعدام؟ هو سيد كان كل الشجاع الله يرحمه، وفي خراسان معلوم. هو كان في خراسان وكان شجاعا الله يرحمه، يقول انا توطنت نفسي على الاعدام. كيف لا بأس، اخيرا انسان يموت، يموت اليوم وبعد 10 سنوات يموت. يقول قلت له اذهب وقل للملك واني لا اوطأ هذه الورقة. 18 واني لا، 19 واني لا اوطأ هذه الورقة. يقول الضابط صاح شيء كذا، قلت اخير شيء شنو؟ اعدام. انا مستعد خلص، صيح شنو بعد؟ انت تقول ثمن عدم اعدامنا نحن المجرمين توقع هذه الورقة. انا لا، هذا الثمن، الثمن لكم والبضاعة لي، والبضاعة الاعدام. لكن تعلم اية شجاعة هذه؟ لتصور انا جاء اتكلم وراء المكثرة في مكان امن وسلام ولا اخشى شيئا. صدق في ان الملك كان يعدم بالفعل ما وقع، وبالفعل الله نجاه. بل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. الله ينجي لكن يمتحن وينجي، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم من العذاب. الذين اتقوا الله ينجي، لكن يحتاج الى تقوى حتى الله ينجيك ويعلم انك اعطيت لله ما الله اشتراه منك. التقوى، التقوى معنى قلب. ومن هذه القصص، ومن هذه القصص حاربوا الامامة محاربة لا أوادة فيها. يقول ما يخالف التعالف، لكن هذا اللي يكون على رأسك، لأن هذا الرمز مقاطعة المستعمرين لا أكثر ولا أقل. نحن أول تضحيتنا، وهذا ولو الآن مو تضحية، هذا الآن المعمم محترم يقدر يده، يقدم لصلاة الجماعة، يستمع إلى خطابه، يعرف انه ابن رسول الله او ممثل رسول الله. لكن مع ذلك يجب علينا ان نشجع هذا الشيء تشجيعا منقطع النظير. تلاميذ الامام الصادق، تلاميذ الامام الحجة عجل الله تعالى فرجه، هذا الشيء الذي الان بايدينا ونتمكن منه نحن ككل. الشيء الثاني الذي نتمكن منه وككل ونحن شباب وفي اول شبابنا، سلاح القلم. تعلمون اية قيمة لسلاح القلم؟ اية قيمة لسلاح القلم؟ القلم شيء هائل يعتمد عليه العالم بكل الوانه، يعتمدون على القلم. هذا سلاح، سلاح هائل وسلاح عجيب. لو انك بيدك مسلسلا تتمكن ان تذهب وتقتل فرد 100 واحد، لكن لو ألفت كتابا وهذا الكتاب المؤلف صار 10,000 ووزع في اي مكان وفي اي بلد، وزع هذا الكتاب، انت نائم في مكانك والذي يطالع هذا الكتاب يستفيد ويهدم اساسا من اسس الكفر كسفور او كالخمور او كالدمار او كالفجور او كالربا او كالزنا او كاي محرم من المحرمات. انت نائم وسلاحك يهدم، سلاح اوتوماتيكيا يشتغل. اول ما سيطروا على بلادنا الغربيون سيطروا على جوامعنا، على مدارسنا، على شبابنا، على بناتنا، على بنينا. اول ما سيطروا، اكو مذكرات اني ارجو الاخوان يحصلون على هذه المذكرات بكل صورة ويقرؤوها، مذكرة مسبل الجاسوسة العراقية، مذكرة جينياز زالجوركي الجاسوس الروسي، مذكرة مستر هيمفر الجاسوس الانجليزي. لك مذكرات لتنسوها، كل صورة حصلوا عليها واقرأوها. مذكرات مسبل، مذكرات جينياز زالجوركي، مذكرات مستر هيمفر. شوفوا هناك شنو يقولون في تخطيطهم ضدنا، وهذه بأقلامهم. من جملة شاهدي في كلمة، في الحقيقة الإنسان يستغرب لما يقرأ هذه المذكرات، هناك يستغرب الإنسان لما يطالع من جملة في مذكرات مسبل الجاسوسة البريطانية. تقول هذه الجاسوسة، تقول إنا رأينا أن علماء الشيعة هم الذين قاومونا عند إرادتنا احتلال العراق. واضح لأن الشيخ مرزا محمد تقي الشيرازي الله يرحمه والعلماء الآخرون من صحبه، هؤلاء هم الذين قاوموا الاستعمار البريطاني. يقول رأينا أن هؤلاء هم الذين قاومونا في استعمارنا للعراق، ففكرنا في ماذا نصنع أمام هؤلاء. شاهد في هالكلمة، لا تنسون هالكلمة، فكرنا ماذا نصنع أمام هؤلاء. رأينا أن أفضل شيء أن نأخذ سلاحهم من أيديهم وسلاحهم الشعب. العالم يفتي، الشعب يتحرك، نأخذ السلاح من أيديهم. وبعد المداولة فكرنا كيف نأخذ هذا السلاح من أيديهم. فكرنا أن نأخذ هذا السلاح من أيديهم بتأسيس المدارس لنربي فيها جيلا من الذين سلامنا عليكم لا يرتبطون بالعلماء، فإذا بقي العلماء وحدهم نتمكن من القضاء عليهم. وعلى هذا الأساس بنوا المدارس هناك. المدارس، هم جاءوا من المدارس. لعلك لا تجد الآن في القطر الفلاني ولو رجل غربي ولا شرقي، لكن عملاؤه الذين صار تفكيرهم نفس التفكير يشتغلون ليل نهار ويقولون الاستعمار الفكري أصعب أنحاء الاستعمار. لأن الاستعمار العسكري ترى إنسانا جنديا هنا واقف من دولة أجنبية تزيحه، لكن إذا جعل فكرك المستعمر فكرا هكذا، أنت تحارب من يريد نجاتك، لا تحارب المستعمر، تحارب من يريد نجاتك. في واضح هذا، لأن فكرك هكذا صار. الآن شوفوا، لنفرض نحن 50 إنسان متفرغ إلى خدمة الإسلام. كل إنسان ألف في عمره 40-50 سنة 100 كتاب في مختلف الجوانب الإسلامية، الاقتصاد الإسلامي، السياسة الإسلامية، الثقافة الإسلامية، التربية الإسلامية، العائلة في الإسلام. مع الأسف الكثير الذين الأقلام بأيديهم بارحة بالذات، أنا بالليالي ما يأخذ من النوم حتى إلى وقت متأخر، وأحيانا إلى 2 أو 3 من الليل، شفت درس كتاب. كنت قبل شهرين تقريبا في المعرض اللي فتح هنا، أشوف المعرض كتب ما أسمى الزحمي. من قبل شفت معرض، لا فتحوا معرض، كتاب الإفضاء الجنس، ما عندي فلوس أنا في جيبي، بس رايح أتفرج أشوف الوضع. صديق عندي قلت في فلوس أخر أشوف الإفضاء الجنس شد. أخذته وطلعت ذاك اليوم قليل منه، بارح فكرت أنه أتمم مطالعتي لهذا الكتاب ليباع في معرض إسلامي علني في بلد إسلامي. أخذت الكتاب وطالعته بارح تقريبا ساعتين أو أكثر، وأقل أطالع الكتاب تقريبا إلى أخيره. من جملة شفت في بلد مفاتيح الجنان ممنوع قانونا. احنا قانونا ممنوع مفاتيح الجنان بيع. آيات، أحاديث، أقوال الله، أقوال الرسول، أقوال الأئمة، صلاة، زيارة، عبادة، توجه إلى الله ممنوع. ويعيش في هذا البلد ثلثه تقريبا ممن يعتقد بمفاتيح الجنان اعتقادا راسخا. شفت هنا يضع علنا كتاب الإفضاء الجنس اسمه، إذا حصلتوه أيضا طلعوا شوفوا، يتكلم حول موضوع من المواضيع حتى يأتي إلى الأسرة، أسرة عائلة، يقول على أنه إحنا بلادنا متخلفة لا نتمكن أن نقضي على شيء هذا الشيء بين ليلة وضحاها. يعني شنو؟ يعني إحنا متخلفين عندنا أسر، لازم بلادنا كلها مبغى، ليس لأحد زوجة وليس لأحد بنت وليس لأحد أخت، كل يزني بكل يحب، بلادنا متخلفة لا بكل باللفظ هذا، هذا جائز ماكو مانع. وإذا طالع شاب أو شابة هذا الكتاب ومؤلفه فوقه كاتب الدكتور الفلاني والخريج من المعهد الفلاني والما أدري المشرف الاختصاصي إلى المعهد الفلاني وخمس ألقاب على الأستاذ المؤلف لهذا الكتاب، هل يذهب في ذهنه كلامك أنت الإنسان المتأخر الرجعي الذي لا تفهم، وكلام هذا الدكتور المترقى التقدمي الذي بيده زمام الحياة لا يذهب في ذهنه؟ أخذوا السلاح بأيديهم وصنعوا بالسلاح كل شيء، الآن هذا السلاح بعده بأيدينا، بعد قسم من هذا السلاح بأيدينا. إذا 50 واحد كمثل كل واحد ألف 100 كتاب في مختلف الجوانب، جانب السياسة الإسلامية، الثقافة الإسلامية، التربية الإسلامية، العائلة الإسلامية، الإصلاح الزراعي في الإسلام، حقوق العامل والعمال في الإسلام، سائر الحقوق في الإسلام، وعلى هذا المعدل 50 في 100 كم واحد كتاب يصير؟ 5000. كل كتاب يطبع من 10,000، وهذا ليس شيئا مهما، 10,000 شيء طبيعي، 5,000 في 10,000 ايش قدر يصير؟ 50 مليون سلاح. هذه الغرفة الصغيرة تتمكن انتاجها، فاذا ما صنعناه ألسنا نحن مقصرين؟ وهذا بامكاننا، ولا اقول في يوم بين عشية وضحاها، في 20 سنة، في 30 سنة، في 40 سنة، في 50 سنة، في اقل من ذلك، في اكثر من ذلك، ألسنا نحن مقصرين؟ هذا ما نتمكنه، جعل الكلام فيما لا نتمكن، هذا ما نتمكنه، هيكلا جنديا وقلما سلاحا، قلم سلاح، اللسان سلاح، لا تنسى اللسان. النبي الأعظم يقول إن من البيان لسحرا، السحر ماذا يعمل؟ يفرق بين الناس، اللسان يفرق بين الناس، السحر يحبب الزوجة إلى زوجها، اللسان يصنع نفس الصنيع. دخل رجل من شيوخ العشائر على معاوية، معاوية أراد الاستهزاء به، قال معاوية رجل فاشل، وأقول للأصدقاء طالعوا حياته من جديد، لأن حياة معاوية أكثر سفالا من الذي سمعتم، لأن أنا طالعت في الكتب الكبار، ابن الأثير، الطبري، الطقطقي، ابن الجوزي، تواريخ الكبار طالعوها، مو الذي تسمعونه على المنابر فقط أو ما تقرؤونه في كتاب صغير. معاوية رجل سافل عقيدة وعملا وخلقا وحكومة وكل لون، رجل سافل، فأراد أن يستهزئ به فقال له كلمة الكلمة أغضبت الرجل وما علينا علم الكلمة. قام الرجل وخرج وأخذ ينشأ هذه الأبيات عند خروجه من قصر معاوية: أيشتمني معاوية ابن حرب وسيفي في يدي ومعي لساني. هذا الشخص: أيشتمني معاوية ابن حرب وسيفي في يدي ومعي لساني وحولي من بني عمي ليوت ضراغمة تهش إلى الطعان. ثلاث سلاحات أجيانه: سيف، أبناء عام، لسان. تعليقي على هذه الجملة وهذا الشعر: سيفه بقي في 1300 سنة، سيفه بقي، أبناء عمه بقوا، لكن شعره إلى الآن باقي والذي نقرأه. فاللسان يبقى بينما السلاح يفنى. أيشتمني معاوية ابن حرب وسيفي في يدي ومعي لساني وحولي من بني عمي ليوت ضراغمة تخش إلى الطعام. نحن بأيدينا سيف اللسان، بأيدينا سيف القلم، بأيدينا الجندية الإسلامية، الإمامة الصادقية، المهدوية، النبوية، أي ما سميت، يجب أن نستعمل. إنسان عنده مال لا يأكل يموت الجوع، ذنب من؟ ذنبه. قد يكون لا تملك مالا، قد يكون تملك المال ولا تأكل، قد يكون لا تملك سلاحا، قد يكون تملك السلاح ولا تستعمل. نملك السلاح، نعم، لا نملك المسلسل صح، وله كلام آخر، لكن لا نملك اللسان، لا نملك القلم، نملك، فلنعمل. لا نملك الزي، على المهم أنه أخذ، كان ذات يوم ممنوع وذهب ذاك اليوم إلى غير الرجعة، الآنها ممنوع، مو ممنوع. من الضروري علينا إذا أردنا الله ورسوله والصدق في الشراء والبيع، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، حقيقة صدقنا في البيع، حقيقة بعنا أنفسنا لله، حقيقة بأن لنا الجنة نترقب أن نأخذها من الله، نستعمل هذه السلاحات الثلاثة. والوقت أمامنا والتوفيق حليفنا والله معنا والمجتمع كثيره ايضا معنا، كثير المجتمع ايضا معنا، يعني مو الان المجتمع كثيره ليس معنا، لا، بعد كثيره معنا، بل في الاتحاد السوفيتي المجتمع مو معنا، صح، اذا كنت مسلما هناك او في الصين الشعبية كما يعبرون، وانما لازم ان نعبر الصين الدكتاتورية مو الصين الشعبية، المجتمع مو معك والحكومة ضدك، هذا صحيح هناك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، عليه هو هنا مو عليه، لأنه في أول مجمع البيان يقول العرب يقول فيه وفيه وفيه وفيه أربعة أوجه في أول مجمع البيان، في لا ريب فيه هدى للمتقين، يقول فيه وفيه وفيه وفيه، ومكانان في الآية القرآنية استعمل الضمير مرفوعا، واحدهما هنا عليه الله، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، وعليه الله، عليه الله هنا مستعمل، وفي آية أخرى أيضا الهاء مرفوع استعمل في القرآن الحكيم. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم، أحسن بيع سويتوا أنتم، أعطيتم شيئا غير رخيص غير ثمين زائل، أخذتم في قباله شيء لا يثمن ودائم. نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.